حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا توضأ العبد المسلم أو قال المؤمن فغسل وجهه خرجت كل خطيئة نظرت إليها عيناه مع الماء أو مع آخر قطر الماء. فإذا غسل يديه خرجت من يديه كل خطيئة بطشتها يداه مع الماء أو مع آخر قطر الماء حتى يخرج نقيا من الذنوب. فإذا غسل رجليه خرجت من رجليه كل خطيئة مشتها رجلاه مع الماء أو مع آخر قطر الماء حتى يخرج نقيا من الذنوب. أخرجه مسلم. هذا الحديث ورد من طرق أخرى أيضا بهذا المعنى، فهو يتضمن من طرق الخير ووسائل المغفرة ووسائل الرحمة أن الوضوء الذي يتوضأه العبد للصلاة إذا توضأ بشرط إسباغ الوضوء وتحسينه واستحضار النية فيه، فإن مما يحصل له أنه مع بداية الوضوء. وهذا الحديث ورد مختصر، إما أن يكون هكذا تكلم به رسول الله صلى الله عليه وسلم مختصرا، أو يكون الراوي اقتصر على بعضه. فإن كان الرسول عليه السلام اقتصر على بعض فكأنه ينبه ببعض ما ذكر على بعض ما لم يذكر، أو باعتبار أنه عليه الصلاة والسلام قاله بأعم من هذا فاكتفى ببعض هذا باعتبار أن ما سبق أن ذكره للصحابة رضي الله عنهم معلوم لديهم. وإلا فقد ورد في حديث عمرو بن عبسة رضي الله عنه، وهو حديث طويل يسأل فيه الرسول عليه الصلاة والسلام عن أشياء منها الصلاة ومنها الوضوء، فقال رضي الله عنه: حدثني عن الوضوء. فقال: ما من عبد يتوضأ فيستنشق ويستنثر إلا خرجت كل خطيئة من وجهه ومن فمه ومن أنفه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فإذن الحديث هنا ذكر ما يتصل بخطايا العينين وخطايا اليدين والرجلين، وإلا فكل جوارح العبد وأطرافه معرضة لارتكاب الخطايا، فالله سبحانه وتعالى جعل هذا الوضوء مطهرا. ولذلك الله سبحانه وتعالى عندما ذكر آية الوضوء في سورة المائدة قال جل ذكره: ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم. وهذا التطهير ليس حسيا فقط بإزالة الأقدار وما قد يكون علق بأطراف الإنسان، يديه ورجليه وجهه وروائح في فمه وأنفه، هذا وإن كان داخل في الطهارة، لكن أيضا الطهارة المعنوية، الطهارة الحكمية هي مرادة، وهذه الأحاديث تدل عليها. فانظر من فضل الله سبحانه وتعالى أن هذا الوضوء الذي قد يأتي به الإنسان على قد يأتي به 5 مرات، وقد يأتي به أكثر وقد يأتي به أقل، فإذا حافظ على وضوئه فقد يصلي الصلاتين والثلاث بوضوء واحد. لكن نأخذ من هذا الحديث ما أكده عليه السلام في حديث آخر من الترغيب في الوضوء على الوضوء، تجديد الوضوء وإن لم تكن قد أحدثت. فإذا كان الوضوء يترتب عليه هذا الأمر وأنه تخرج الخطايا حتى تخرج من أطراف لحيته، حتى تخرج من أنفه، حتى تخرج من عينيه، حتى تخرج من أطراف أصابعه كما في حديث من تحت أظفاره كما في حديث عثمان رضي الله عنه، من تحت أظفار يديه ورجليه، فتستل كل الخطايا وتخرج، فهذا تطهير حكمي معنوي. فنقول هذا يدفع العبد المسلم العبد المؤمن أن يحرص على الوضوء لكل صلاة ولو كان على وضوء، فإنه إن كان سبحان الله قد عرض له أمر أثم بسببه من نظرة محرمة أو سماع محرم أو تلفظ بكلمة لم يبال بها، فإن وضوءه من غسل وجهه وعينيه واستنشاقه واستنثاره ومضمضته كفيلة مع صحة النية أن تمحو هذه الأشياء، فهذا فضل عظيم ويدل على كثرة طرق الخير ويسرها. ولقد يسرنا القرآن للذكر، فهذا تيسير من الله سبحانه وتعالى.